بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطلعنا يا إلهي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أن الله سبحانه وتعالى يعني يورث يعني بعض الصالحين بعضا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخلي الزمان من فئة مؤمنة تؤمن بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وتقيم دين الله عز وجل وأمره، مهما كانت الصعوبات ومهما كانت العقبات، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لأهل الإيمان مخرجا ويبني بهم ربنا سبحانه وتعالى ما تهدم من فعل أهل الفساد والفسق والفجور والكفر والطغيان، حتى يتجدد إيمان هذه الأمة وتتجدد يعني هذه الدولة التي كانت قوية فتية برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ثم بعد ذلك قضوا نحبهم وجاءت أجيال من بعد أجيال تحمل هذا الدين وتنشره في الآفاق، في البلاد والأمصار، تفتح البلاد وقبل ذلك قلوب العباد بأمر الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما لبث أن خلفت من بعدهم خلوف أضاعت هذا الدين يعني في نفسها، والله سبحانه وتعالى قيض في كل زمان من يقوم بأمره ومن ينفض هذا الغبار عن هذه الدعوة المباركة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى جاءت هذه الأجيال يعني من طلبة العلم الذين ربما يكون الزمان في عهدهم قد أوشك على أن يخلو من العلماء الأفاضل والأكابر، وقاموا بدين الله سبحانه وتعالى وتحملوا الصعاب والمشاق ودعوا في الآفاق في المشرق وفي المغرب وجابوا بلاد الدنيا لكي ينشروا دين الله سبحانه وتعالى. ثم كان من ثمرات هذه الدعوة المباركة التي هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة المعصومة بأصولها، لأن أصولها قائمة على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا وعلى إجماع أهل العلم الكرام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشروا العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاربوا الشرك والوثنية التي انتشرت في أرجاء بلادنا بل في أرجاء الدنيا، ثم صححوا العبادات التي كانت تلوثت بالبدع والمحدثات، حتى صار الناس يصلون صلاة لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف منها شيء مما كان عليه الصلاة والسلام، وأقرب هذا نقر الصلاة نقر الغراب، وعلى ما فيها من المحدثات والبدع، فجددوا شباب العبادة والطاعة، فصححوا العبادات وطهروها من البدع والمحدثات، ثم بعد ذلك صفوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مما علق بها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وما كان منها من الحكايات والروايات التي هي أمور القصاص في الزمن الماضي. ثم بعد ذلك يعني أقاموا هذه الدعوة ونشروها وأنجبوا أجيالا من طلبة العلم تجوب هنا وهناك دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فمكن الله سبحانه وتعالى لهم أعظم تمكين. وليس التمكين هو بالغلبة على الأرض أو بأن يكونوا حكاما أو ملوكا، فإن التمكين الأول هو تمكين العقيدة في قلوب العباد، هو أن تكون ثابتا على دين الله سبحانه وتعالى قائما به في نفسك داعيا به غيرك، فهذا هو أعظم التمكين. وليس التمكين هو أن تكون حاكما أو ملكا أو سلطانا، وإنما التمكين الأعظم أن تكون ممكنا على نفسك تقيم فيها أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت يعني في ذلك يعني قائم معلن بشعائر الله سبحانه وتعالى جهارا عيانا لا تخشى في الله لومة لائم. فإذا كان المرء كذلك فهو في الحقيقة ممكن يعني في نفسه، وهو يسعى إلى أن يكون ممكنا على الأرض ليقيم فيها شعائر الإسلام ويقيم دين الله سبحانه وتعالى الحنيف. لكن البداية دائما تكون من نفس الإنسان، لأن كثيرا من الناس ربما يريد أن يبدأ غيره ويريد أن يحمل المسؤولية لغيره ويريد أن يغير الناس ثم يتغير هو، وهذا لا يحدث التغيير، وليست هذه سنة الله عز وجل في الخلق. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير يبدأ من نفسك أولا، أن تتغير إلى الأحسن فيغير الله عز وجل الكون من حولك. ولقد غير ربنا سبحانه وتعالى مجتمع المدينة بقليل من الصحابة هاجروا من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما لبث أن تغيرت جزيرة العرب في 9 سنين من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما لبث بعد 15 سنة من هجرته صلى الله عليه وسلم أن تغيرت جزيرة العرب وبلاد العراق وبلاد فارس، ووصل الإسلام إلى مصر وإلى طرابلس الغرب في ليبيا وإلى بلاد ما وراء النهر. ثم ما لبث في 93 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن وقف قتيبة بن مسلم رحمه الله في أرض الصين، وكان موسى بن نصير وطارق بن زياد عند نهر اللواري في فرنسا على بعد كيلومترات من باريس. وذلك في زمن يسير حدث هذا التغير، لأن هناك مغير أساسي حدث في هذا الكون. والناظر إلى ذلك يجد أن الصحابة رضي الله عنهم قبل الإسلام كانوا في جاهلية جهلاء وفي عمى وضلالة، يتخبطون في ظلمات الجهل والغي والضلال، وكانوا ربما أكثرهم في فقر يعني عظيم، كانوا يأكلون الخنافس والعقارب وجذور الشجر وأوراقه، لا يجدون ما يسترون به أبدانهم، يعيشون على قطع الطريق والسرقة والزنا وشرب الخمر والملاهي والعزف، وحتى العبادات كانت التي يتعبدون بها كانت شركية، وكان فيها كثير من المعاصي من الطاف بالبيت عراة والصفيق والصفير والغناء وغير ذلك من هذه الضلالات والترهات التي كانوا عليها. وكانوا في ضعف وذلة، في ضعف شديد وفي ذلة عظيمة جدا، ليس لهم قوة بالنسبة للإمبراطوريات والدول القوية التي كانت من حولهم كدولة فارس وبلاد الروم، وكانت هناك حضارات قائمة أيضا في عهدهم خلاف هذه الحضارات، كما هي حضارات البربر وحضارات القوط في الأندلس، وأيضا كان حضارات أخرى، حضارات التتر في بلاد ما وراء النهر، وأيضا حضارات في أرمينيا، وحضارات كانت في بلاد الصين وشبه القارة الهندية وغير ذلك. هناك حضارات قوية جدا كانت موجودة في هذا الوقت، هم كانوا ليس لهم دولة وليس لهم قوة يعيشون على النصب والاحتيال والسرقة وغير ذلك، والقوي يأكل الضعيف والغني يأكل الفقير، ويقام الحد على الضعيف ولا يقام على القوي. كانت حياة يعني ليس لها أي ضابط، وكانوا في هذا الفقر العظيم والخوف الشديد من حضارات القوية التي كانت حولهم. فلما أسلموا صاروا ملوك الدنيا وأسياد الناس، صاروا ملوك الدنيا وأسياد الناس. ننظر بعد كم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، وتوفي بعد 10 سنوات من هجرته صلى الله عليه وسلم، أو 10 سنوات وشهور. ثم كانت في هذا الوقت، في بعد 10 سنوات، كان المسلمون قد تمكنوا من شبه جزيرة العرب والبحرين وعمان واليمن، وهذا كله كان صار تحت الحكم الإسلامي في هذا الزمن اليسير، وصاروا الملوك والأمراء وغيرهم، ثم فتحوا بلاد الدنيا وأخذوا كنوز كسرى وقيصر وغيرها في زمن يسير. هذا التحول إنما حدث بأمرين، حدث بالرسالة وحدث بحملة الرسالة. هناك عنصرين أساسيين كان سبب هذا التحول: الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والحملة الذين حملوا هذه الرسالة. الرسالة لازالت بيننا صافية نقية، كما ذكرنا أن الله عز وجل قيض في كل زمن أجيال من العلماء هي التي صانت كتاب ربنا وسنة نبينا بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته. ثم بعد ذلك يعني وصلت إلينا كابرا عن كابر صافية نقية بيننا. يبقى العنصر الأول أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان هم الذين حملوا هذه الرسالة، فحملوها بصدق وأدوها بأمانة، كانوا أقوياء في حملها، ولذلك دانت لهم الدنيا وغير الله عز وجل حالهم إلى أحسن الأحوال. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تحول عظيم جدا. فلما نرجع إلى حالنا ونرى أن حدثت انتكاسة ونحن في حالة من الذل والهوان، فننظر إلى السببين الأساسيين. السبب الأول الرسالة هي موجودة، يبقى حملة الرسالة، نريد أن يكون لنا أسوة في حملة الرسالة الأوائل الذين حملوا هذه الرسالة بصدق وأدوها بأمانة. فمتى نشأت أجيال تحمل هذه الرسالة بصدق وتؤدي بأمانة كما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم ممن تبعهم بإحسان، فلا بد أن تتغير هذه الحياة الدنيا إلى أحسن الأحوال. فالكسب حينئذ ليس كسب للآخرة فحسب، يعني يظن الظن أنه عندما يكون رجلا صالحا أن هذا يعمل للآخرة، هذا ليس عملا للآخرة فحسب، لأن العبد إذا عمل للآخرة أتته الدنيا وهي راغمة، فإن الدنيا تأتيه وهو راغمة ويرزقه الله سبحانه وتعالى السعادة، وهذه السعادة تكون له في الدارين في الدنيا والآخرة، ويرزق الأمن والطمأنينة، الأمن الذي يجده في نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى، والسكينة والطمأنينة التي يكون عليها، وذلك بسبب قربه من الله عز وجل ولجوئه إليه سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا كان في جوار الله كان في مأمن، كان في مأمن، ومن كان الله عز وجل معه فمعه الفئة التي لا تغلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم لقدمه لرآنا، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فمعية الله عز وجل غالبة، والله سبحانه وتعالى لا يغلبه غالب سبحانه، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فمهما نشأت هذه الأجيال وترعرعت على كتاب الله سبحانه وتعالى واستمدت مادة حياتها من الكتاب والسنة، لأن مادة الحياة بالنسبة للإنسان إنما هي في الكتاب والسنة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإنسان قد يكون يبصر ويسمع ويمشي ويبطش لكنه في الحقيقة ميت، لكنه في الحقيقة ميت وليس بحي. وقد يكون له عينان تبصرا يعني الأشياء والحركات والألوان، لكنه في الحقيقة أعمى لقول الله تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالإنسان يحتاج إلى أن يستمد مادة حياته من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يغذي نفسه لكي تنمو يعني هذه النبتة وتترعرع وتثمر. ينبغي أن يغذي نفسه أولا بطاعة الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله عز وجل، أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعتمد عليه بقلبه مع الأخذ بالأسباب المادية، وثم بعد ذلك يمد ذلك بالأعمال الصالحة التي تحيي قلبه، لأن القلب يزيد إيمانه بالعمل الصالح، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا بد من إمداد هذه النبتة، هذا الإنسان إذا اعتبر نفسه نبتة أن يمدها بطاعة الله عز وجل لكي تنمو وتترعرع. ثم لا بد من دفع الآفات عن نفسه، وأعظم ذلك دفع الآفات القلبية كآفة الشرك والنفاق والرياء والجشع والطمع والحسد والضغينة وغير ذلك من الحقد والكراهية وحب الرياسة وحب الدنيا، حب الجاه والمناصب، والحب المطغي على طاعة الله سبحانه وتعالى من حب الولد وحب الزوجة، هذا مباح، لكن إذا كان طاغيا بحيث يدعوه إلى فعل المعصية فإنه يكون ذلك معاصي، لأن الأولاد والمال فتنة كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، فابتغوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن ينقي جوارحه أيضا من الآفات، من المعاصي، من الوقوع في المحرمات والزلات والهنات وغيرها، يكون مستيقظا لا يغفل، لأن الشيطان ذئب الإنسان، الشيطان ذئب الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية، عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فإن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. والجماعة لها مدلولات في السنة، إما كلمة الجماعة تطلق على الحق وتطلق على أهله وتطلق على أهله، فأهل الحق هم الجماعة، وكذلك الحق هو الجماعة. فالحق فالجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك، الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك، فاتباع الحق هو الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالجماعة أي عليكم بالحق، فإن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية، مهما شردت واحدة من الغنم فإن الذئب يخطفها يأكلها، فتضيع هذه الغنمة، تضيع إذا ما انفلتت. وإذا نام الراعي، وإذا نام الراعي أكل الذئب الغنم، أكل الذئب الغنم. والإنسان راع على نفسه أولا، وراع على أهله، وراع على أولاده، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. حصريا على موقع المفيد.